فأمضي للجهاد للأعادي بالزناد منهم كل بنان ضاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسواد من يعش لله يمضي بادلا كل العتاد في الشآم للجنان للصعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يبابه أرضنا قشف سلابه من بني جلدي عداة كالطغاة الخير جابوا لا أبالي بالثقالى والهزالى والكسالى إنه نور تجلى ربنا الله تعالى أنزل القرآن حقا ويقينا لي وسحقا للأباطيل وفرقا ساقها الآيات صدقا ناجعاتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله ذاتي سوف أمضي في طريقي كاسحا طوقي وضيقي مرحبا بالموت أهلا طيق نفس الموت طيقي حوقلاتي حي علاتي إنما الصبر كريقي لا أعاني من سباتي احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدى وزلزليهم احصريهم واحصديهم في صياصيهم أريهم أنك لست سلاما للعدى وزلزليهم إنني جيش محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنه سوف أمضي كالمثنى كابن عمرو والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنه إنني ثار مسجر للعدى لا لست أغفر في الضرابيس أزمجر مدحضا فالله أكبر إلى السمصى مجحر ثم أقدم ثم أقدم ثم أسعى ثم أحدر هيعلات الحرب أضرب سوف أمضي لا أبالي إن تعدوا لي وبالي كالسواد على الليالي حاصدا كل الحيال سوف أمضي للحمية للأماني للرزية إنما المخموم حقا من عدا نحو المنية أيها البتار أبحر في دماهم لا تقهقر حرر الأفراح عنهم لا تخاذل أو تعذر سوف أمضي سوف أمضي وارقب عزي وامضي سوف أمضي سوف أمضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي حق قولي فاق نبضي